لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الجهاد، قال كتاب الجهاد. والجهاد يعني ابتداء هذا الكتاب يعني به المسائل التي أجمع عليها في باب الجهاد، أجمع عليها في باب الجهاد، لا كما يعني ربما يعني يختلط على بعض الناس أن الكلام هنا على طريقة كتب مثلا الفقه مثلا، فإن علماء الفقه يتكلمون في الجهاد وفي أحكامه ويبدأون ربما الكلام بفضل الجهاد ونحو ذلك. لا، هذا الكتاب إنما هو كتاب في نوع من علوم الفقه إن صح يعني التعبير. الإجماع، هذا الكتاب يعني الذي يجمع مسائل الإجماع، إنما هو نوع من فنون الفقه أو علوم الفقه. ولذلك نلاحظ أنه يبدأ مباشرة يقول كتاب الجهاد، وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام إلى آخر المسألة. وحتى أخفف أنا يعني حدة هذه الطريقة يعني التي ربما يتابع معنا فيها ربما بعض يعني إخواننا من هم ليسوا ربما يعني مهتمين بمسألة الفن نفسه وهو المسائل المجمع عليها. ولذلك فأنا أبدأ وأذكر يعني شيئا في فضل الجهاد، أذكر شيئا قبل أن أبدأ في المسائل المجمع عليها التي نقلها ابن المنذر رحمه الله تعالى، أذكر شيئا في فضل الجهاد، لا سيما في هذه الأيام في الحقيقة التي نحتاج فيها إلى يعني إثارة نفوس المسلمين إلى حب الجهاد في سبيل الله، الذي بسبب يعني تعطيله والعياذ بالله وغيابه عن حياة المسلمين غاب عز المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. فالجهاد ابتداء كما يقول العلماء هو بذل الجهد في قتال الكفار، سواء باليد أو اللسان، بالقول أو بالفعل. ويقول علماء اللغة هو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل في قتال ومحاربة الأعداء والكفار. وأما ما جاء في فضل الجهاد فهذا يسعه أو لا يسعه هذا الكتاب الذي بين أيدينا كله، بل كما يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في جملة معناها أن فضل الجهاد يحتاج إلى سفر كبير لنجمع فيه ما جاء في فضل الجهاد وحده. لكني أذكر بعض المواضع الواردة في القرآن والسنة في فضل الجهاد قبل أن أدخل إلى الكلام في المسائل المجمع عليها. فإن من أعظم ما جاء في فضل الجهاد قول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالله سبحانه وتعالى يعرض على المؤمنين صفقة عظيمة جدا، قبلها الصالحون، قبلها المشتاقون إلى الجنة، ألا وهي صفقة الجنة بالنفس. من يريد الجنة ببذل نفسه في سبيل الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله، يبذل نفسه لله وفي سبيل الله لينال الجنة. صفقة بيع مع الله تعالى، السلعة المهج، النفوس، الأرواح، هذه السلعة، المقابل الثمن الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، وقد باع المخلصون هذه النفوس لله عز وجل طلبا للجنة. والحقيقة والله أنا يعني في هذه الأيام من أعظم ما يعني يؤثر في نفسي كما يؤثر في نفوسنا جميعا ما نراه من إخواننا يعني في غزة وفي أرض فلسطين. هؤلاء الذين في الحقيقة يعلموننا جميعا يعني كيف يكون المسلم في المحنة والشدة التي على هذا النحو الذي هم فيه. يعني الواحد ينظر إلى يعني ثباتهم وإلى أقوالهم التي يتكلمون بها يشعر بالصغار والله. ويعني الواحد يعني يشعر عندما يرى هؤلاء وصبر هؤلاء وقوة صمود هؤلاء. يعني أنا اليوم فقط مثلا مشهد أراه في نشرة الأخبار الطيران بيضرب والناس تحت الطيران وبيجروا يدوروا على إخوانهم اللي تحت الأنقاض والطيران ما زال بيضرب وهم بيدوروا على اخوانهم من تحت الطياره وكان ما فيش حاجه حواليهم كان هم بيتعاملوا معاه. يعني سبحان الله. وربما البعض مننا احنا اللي عايشين في عافيه صوت الطياره لما بيعدي فوق بس بيوتنا كده بيصيبنا شيء من الخوف. فما بالكم هؤلاء واحوالهم. ولا انسى والله ان انسى مشهد هذه الام التي في الحقيقه ضربت المثل في يعني المثابره والثبات. يعني هذا المشهد مش في أحداث غزة الموجودة الحالية دي، ده من قبل الأحداث دي. كان ابنها يعني قتل أيضا على أيدي المجرمين اليهود، وكان المشاهد أنه جايبينه في المشرحة وهم مكفن والأم واقفة وبجوارها أخوه الآخر ابنها شاب آخر. فأخوه الشاب الآخر ده انكب عليه كده بيقبله وبيبكي. تصوروا ماذا فعلت الأم المرأة نظرت إلى ولدها الآخر ونهرته وقالت لا تبكي هذا عريس. انظروا يعني تقول له أنت بتبكي ده عريس ده رايح دلوقتي الجنة. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءهم عنده في الجنة. فنقول إن الجهاد فضله عظيم، ومن أعظم كذلك ما ورد في فضل الجهاد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي أبو هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجده. يقول دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده. ما فيش. الله. صيام قيام كذا كذا لا أجده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين له لماذا قال له لا أجده، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ المجاهد بيخرج خصوصا في الزمن القديم بالشهر واثنين وأكثر. هل تستطيع لما يخرج المجاهد ساعة ما طلع من بيته خلاص خارج تبدأ أنت تقف تصلي ما تتوقفش عن الصلاة لحد المجاهد ده ما يرجع؟ تقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال الرجل ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فيش حد طبعا يستطيع، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لا أجده. قال ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فهذا الحديث فيه عظيم أو بيان عظيم فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومما أيضا جاء في فضل الجهاد في سبيل الله قول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال. تأملوا بقى الست خصال. قال يغفر له في أول دفعة، يعني أول دفعة من دمه كما في الرواية الأخرى، مع أول نقطة دم تطلع من جسمه خلاص الصفحة بتاعته كلها اتقلبت بيضة. يغفر له مع أول دفعة من دمه. قال ويرى مقعده من الجنة، مع أول دفعة من دمه وهو لسه على الأرض في الدنيا وهو لسه ربما في أنفاسه الأخيرة يرى مقعده من الجنة. علشان كده لا تعجبوا ولا نعجب كنا نسمع في التاريخ يعني أحوال من كانوا ربما يظهر عليهم علامات الضحك والابتسامة وهم يقتلوا في آخر لحظات عمره، زي امرأة فرعون وهي كانت تقتل كانت تضحك، فكانوا يقولون مجنونة، وكانت قد رأت بيتها في الجنة وسألت الله عز وجل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجار من عذاب القبر. شوفوا التدرج ده، طالع من الدنيا، شوفوا بص لحظه كده، اول دفعه من دمه يغفر له كل الذنوب، وبعدين يرى مقعده من الجنه، وبعدين لما يجي يدخل القبر يجار من فتنه القبر. مالوش فتنه في القبر، مالوش عذاب في القبر. قال ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الاكبر. لما يطلع من القبر بقى يوم القيامه ويأمن الفزع الأكبر، الناس كلهم يوم القيامة في فزع، الشهيد في أمن، ويأمن الفزع الأكبر. قال ويوضع على رأسه تاج الوقار. يوم القيامة بقى يلبس بقى التاج بتاعه ويبقى بين الناس كده في شرف. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. الياقوتة الواحدة بس في التاج أحسن من الدنيا كلها. قال ويزوج 72 زوجة من الحور. الأصل أن كل إنسان في الجنة له 2 من الحور العين، والزيادات دي بتبقى حاجات تانية. الشهيد الأصل أنه له 72 من الحور في الجنة. قال ويشفع في 70 من أقاربه. 70 واحد من أقاربه أصحاب ذنوب يشفع فيهم الشهيد. أي فضل للجهاد والمجاهدين بعد هذا يا أخوانا. ولذلك الواحد فعلا والله لما بيشوف إخوانا في فلسطين فعلا بيشعر بصغار، لأن الناس دول فعلا فعلا شعروا فضل الجهاد فعلا، علشان كده مش مبالين. ليه؟ خلاص هقتل دلوقتي على طول هتنقل للجنة على طول، دلوقتي في اللحظة هتنقل للجنة على طول، لأن الله تعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أرواحهم على طول تطلع الجنة على طول، في حواصل طير خضر تسبح في الجنة. فضل عجيب جدا لهؤلاء، فكيف بالجهاد؟ نعم. ولذا كفى بالشهيد فخرا، أو كفى للشهيد فخرا هذا الحديث الآتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا. كفاك يا شهيد فخرا أن سيد الناس يتمنى أن يكون مثلك. والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد صلى الله عليه وسلم، وقد مات صلى الله عليه وسلم بأثر السم الذي وضعه اليهود له في خيبر لعائن الله عليهم. والحقيقة إن الكلام في فضل الجهاد كثير، ويعني يبعث في النفس يعني عزة للإسلام والمسلمين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. أما يعني ما جاء في الكتاب من مسائل، كما قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى قال وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن فكان يكرهه ولا يعرف البراز. قال وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز. ما هو البراز؟ ما هو البراز؟ البراز أصله من البروز والظهور، وكما يقول العلماء ظهور المتحاربين بين الصفين لا يستتران بشيء. إن يجي الجيشين زي ما كان زمان، الجيشين بيجوا قدام بعض، يقوم يطلع واحد من هنا ويطلع واحد من هنا ويخشوا في نص المكان ويتبرزوا هما الاثنين، يقوم يقتل واحد منهم الآخر. كانت هذه المبارزة هي نوع من يعني الحرب المعنوية، بحيث ان لما بيقتل واحد من الجهه من الجهتين بتحدث فيهم نوع من يعني الضعف النفسي. ولذلك كانت هذه المبارزه لها اثر كبير جدا في الحروب قديما. فيقول وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز، يعني يدعو العدو التاني يقول له يا فلان اطلع لي أو طلعوا لي واحد من عندكم، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام. هي دي بقى المسألة، بإذن الإمام. والمقصود بالإمام هنا يعني إمام الجيش، إمام الجيش. قال وانفرد الحسن فكان يكرهه ولا يعرف البراز. انفراد الحسن رحمه الله تعالى لا يؤثر في الإجماع، ويعتبر عن الإمام رحمه الله أنه هو نفسه قال لا أعرفه، لا يعرف يعني البراز. لكن هذه المسألة إجماع، إجماع ثابت، أي فيها إجماع، نعم فيها إجماع ثابت، والإجماع فيها صحيح. فلا تزال المبارزة معروفة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أحد أنكر المبارزة إلا ما روي عن الحسن كما أشار يعني الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. والخلاف هنا بقى الفائدة اللي على الهامش اللي بنذكرها عادة، الخلاف في ماذا؟ فيما إذا كان من غير إذن الإمام. يبقى الإجماع على أنه البراز ينفع ويجوز بإذن الإمام، الخلاف في ماذا؟ إذا كان بغير إذن الإمام. يعني لو خرج واحد من المقاتلين مثلا من المسلمين وطلب المبارزة من الصف الآخر من الكافرين بغير إذن الإمام، هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا الخلاف. أما الإجماع فهو منعقد على أنه يجوز بإذن الإمام، إن الإمام يقول يا فلان بارز، أو فلان يطلب والإمام يقول له نعم اخرج بارز، كما حصل يوم بدر. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه يقسم بالله أن قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم، يقول هذه والله نزلت في علي وعبيدة وحمزة يوم أن خرجوا يوم بدر وبارزوا الثلاثة من المشركين، عتبة وربيعة والوليد، عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقتل الثلاثة المسلمون الثلاثة من الكافرين. فهذه كانت مبارزة يومها، فالمبارزة ثابتة بإذن الإمام وعليها الإجماع. أما الخلاف فيما إذا كان بغير، كانت بإذن، بغير إذن الإمام. والأقرب والله أعلم عدم الجواز، الأقرب عدم الجواز في مسألة خلافية بقى. لماذا؟ لأنه لو خرج بغير إذن الإمام وحصل في الناس ضعف نتيجة مقتله، هذا يؤثر، ولذلك لا يجوز، لأن كل أمور الحرب ينبغي أن تكون بإذن إمام الجيش، ينبغي أن تكون بإذن إمام الجيش ما لم يخرج طبعا عن الاستطاعة. المسألة التالية، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس، وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس، يعني أجمع العلماء على أخذ الجزية من المجوس. طبعا الإجماع منعقد بدليل الكتاب على أخذها من اليهود والنصارى، وذلك بقول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. فالآية دليل على أهل الكتاب. أما غير أهل الكتاب كالمجوس مثلا والعرب المشركين فحصل فيها خلاف، لكن المجوس آسف أما العرب فحصل فيهم خلاف، أما المجوس ففيهم إجماع كأهل الكتاب، أما المجوس ففيهم إجماع كأهل الكتاب، أي أن تؤخذ الجزية من المجوس كما تؤخذ من أهل الكتاب بالإجماع، وهذا إجماع ثابت وصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وإن كان الحديث طبعا فيه مقال في سنده، وهو أن عمر رضي الله عنه لما يعني ملك البلاد وفتح البلاد فكان حائرا في أمر المجوس، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وعليه العمل، وعليه العمل، ولذلك انعقد الإجماع، أجمعوا على أخذ الجزية من المجوس، والمجوس قيل كانوا عندهم كتاب، قيل إنهم من أهل الكتاب، وقيل أنهم يعني ليسوا عندهم كتاب، والأقرب والله أعلم أنهم ليسوا أهل كتاب ولا يعني كان عندهم كتاب، وإنما يعني هم عبدت والعياذ بالله النار. ولكن يعني الإجماع انعقد على أن تؤخذ منهم الجزية. بل في الخلاف بقى، ها نيجي مسألة بقى الفائدة اللي دايما على الهامش، الخلاف في العرب، خلاف في العرب المشركين، هل تؤخذ منهم الجزية ولا لا؟ الصحيح أنها تؤخذ من كل كافر، من كل كافر، يهودي نصراني مجوسي عربي مشرك بوذي كذا، تؤخذ من كل كافر. لأما ذكر أهل الكتاب فلأن هذا هو الذي كان في هذا الزمان وهو المشهور، وهم أبرز الناس في الأرض، لذلك ذكر أهل الكتاب في آية الجزية. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن لا تؤخذ أي الجزية من صبي ولا من امرأة، قال وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي ولا امرأة جزية. وهذا إجماع ثابت أيضا وصحيح أنه لا تؤخذ الجزية من الصبي ولا من المرأة، لأن الصبي والمرأة ليسوا من أهل الكسب، ليسوا من أهل الكسب، ولا هم من أهل الحرب في الأصل، ولا هم من أهل الحرب في الأصل. وهذا من عظيم تشريع الإسلام، إن الإسلام ما بياخدش الجزية من كل أهل الذمة أبدا، ده بياخد على الرجال، أما النساء والصبية فلا، أما النساء والصبية فلا، فلا جزية عليهم بالإجماع. قال وأجمعوا على أن لا جزية على العبيد، وأجمعوا على أن لا جزية على العبيد. المقصود بالعبيد عبيد من؟ عبيد الذمي، يعني الذمي عنده عبد، الذمي عنده عبد. أجمعوا على أن لا جزية على العبيد. سبحان الله، شوفوا الإسلام وعظمة الإسلام، الذمي عنده عبد بيخدمه وقاعد يعني متعنطز بالعبد إن صح التعبير يعني، وعنده عبد بيخدمه، ومع ذلك الإسلام لا يأخذ من هذا العبد. لماذا؟ لأن هذا العبد هو مال أصلا لسيده، هو مال لسيده ولا مال له أصلا العبد، ولذلك الإسلام لا يأخذ من العبد. قال وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم، أجمعوا على أن لا جزية على مسلم. وصورة هذه المسألة، لا جزية على مسلم يعني بعدما كان كافرا، يعني كان ذمي وكان بيدفع الجزية، كان ذمي وبيدفع الجزية وبعدين أسلم، هي دي المقصود بهذه المسألة، أسلم فلا يقال له لا لا لا أنت تدفع الجزية لأنك أنت أصلك كنت ذمي حتى لو دخلت في الإسلام، لا لا تؤخذ منه الجزية. قال وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم، خلاص ده بقى اسمه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وهذا إجماع ثابت وصحيح لقول الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلو أسلم الذمي انقطعت عنه الجزية، انقطعت عنه الجزية. ثم قال وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات، وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات. إن أهل الذمة ما لهمش زكاة، مقصود هنا الصدقات يعني زكاة، ما لهمش زكاة. نعم هذا إجماع ثابت وإجماع صحيح، لأن الزكاة كما هو ظاهر من اسمها تزكية تطهير، وهي للمسلم تطهير من الذنوب وزيادة وبركة في ماله، ولذلك شرعت الزكاة في مال المسلم. أما الكافر فلا تؤخذ منه زكاة، والله سبحانه وتعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم وأحكامهم أحكام المسلمين، وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها، يعني المسلمون رايحين لبلد يغزوه، البلد دي اسمها سين من البلاد. لما وصلوا عند البلاد دي وحصروها كمان، حصروها، فالبلد دول وصلوا عند هذه البلاد ودعوهم للإسلام، دعوهم للإسلام، فقالوا لهم خلاص احنا أسلمنا، احنا أسلمنا من غير أن يقهروا يعني، قالوا احنا أسلمنا، أجمعوا على أنهم تبقى لهم أرضهم ويبقى لهم مالهم، لأنهم أسلموا قبل أن يقهروا، مجرد ما جالهم الجيش المسلم وقال لهم ها الإسلام ولا الجزية ولا القتال، قال لهم لا الإسلام، خلاص بقيت لهم أموالهم وديارهم. قال وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم وأحكامهم أحكام المسلمين. طب فإذا بقى هنا لو أنهم قهروا، لا هنا يتغير الحكم، زي خيبر، زي خيبر لما حاصرها المسلمون قهروهم، ففي الآخر جزء كبير من خيبر عملوا إيه؟ استسلموا خلاص وقالوا خلاص، ومنهم ناس دخلوا في الإسلام، أفراد يعني دخلوا في الإسلام. هذا لا يمنع أن يكون أرضهم خلاص دي بقت خراج للمسلمين، وعشان كده بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم عليها وجعل خراجها للمسلمين، لأن هم خرجوا من ملك الأرض، خرجت من ملكيتهم خلاص. لماذا؟ لأنهم قهروا على هذا. حتى لو حد منهم دخل في الإسلام برضو مش هيبقى له في هذه الحال، لكن أحكامها تتغير في أمور أخرى. أين المسألة الأخيرة؟ قال وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب، وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم، يعني في بيوتهم التي ينزلون فيها، عادة بيبقوا قبائل مثلا، أهل الذمة قاعدين في بيوت، قاعدين في بيوت، البيوت اللي هم قاعدين فيها، قال أجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم، ما عليهاش ضريبة الجزية، يعني البيوت اللي قاعدين فيها، واحد ما المسلمين فتحوا مثلا مدينة، البيت ده العمارة دي صاحبها واحد من أهل الذمة، هيدفع جزية خلاص، ما يتقلوش أنت معاك عمارة في الإسلام يعني، ما يتقلوش أنت معاك عمارة، أنت صاحب الملك بتاع العمارة دي كلها، هنضرب عليك مال كذا، لا، هو يدفع جزية التي تخصه هو، جزية اللي تخصه هو، هذا الذي يؤخذ منه، أما بيوتهم ومنازلهم فلا يؤخذ منها شيء. قال إلا ما ذكرنا عن بني تغلب. من بنو تغلب؟ من هم بنو تغلب؟ بنو تغلب دول قبيلة من قبائل العرب، يعني كانت على النصرانية، قبيلة من قبائل العرب تنصرت في الجاهلية، تركوا يعني الجاهلية ملة التي كان عليها ودخلوا في النصرانية، لما جه الإسلام دعاهم للإسلام المسلمون فأبوا الإسلام وقالوا ندفع الجزية، وبقوا كعرب نصارى، فلما أسف لما جه الإسلام قال لهم تدفعوا الجزية، عمر قال لهم تدفعوا الجزية، فقالوا له لا مش ما تسمهاش جزية، احنا ندفع زي ما انتم بيتخذ منكم صدقة كمسلمين نديها لكم باسم الصدقة، قالوا لعمر كده نسميها صدقة ما تسمهاش جزية، لأنه فيهم أنفة العرب، برغم أنهم كانوا نصارى بس هم عرب أصلا والعرب فيهم أنفة، فقالوا لعمر لا لا لن نعطيك باسم جزية، مش هنديها لك باسم جزية، فعمر قال لهم لا هتدفعوا باسم الجزية. فما الذي حدث؟ فر كثير منهم ولحق بالروم، فقال بعض المستشارين لعمر يعني خير لنا ألا نجعلهم يصطفون مع الروم علينا، فعمر أرسل إليهم وردهم وقال لهم أنا أخذها يعني باسم الصدقة، لأنه بعض المستشارين أشار على عمر قال له خذها منهم، أنت خذها بنية الجزية وسمها لهم صدقة، يعني عاملين زي حكاية الملح والسكر اللي يكتب على البتاع يعني، وسمها لهم صدقة، وبالفعل عمر رضي الله عنه أخذها منهم بنية الجزية وضعف عليهم، ضعف عليهم يعني خلى الجزية مرفوعة شوية عن غيرهم من أهل الذمة الآخرين نوع من عقوبتهم يعني. فهذا الذي يقصد به إلا ما ذكرنا عن بني تغلب. نقف على هذا القدر، فالمسائل القادمة إن شاء الله تتعلق بأحكام الغنيمة إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فاللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الكفار والمشركين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وتقبل شهيدهم وداوي جارحهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم فرق بين كلمتهم، اللهم ألق عليهم غضبك ورجزك وعقابك إله الحق. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.